بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. وقفنا معكم أيها الأخوة والأخوات على الحديث 183 من هذا 283 من هذا الكتاب المبارك، مختصر صحيح الإمام البخاري. وكما ذكرت سابقا، لما نقول مختصر صحيح الإمام البخاري لا يعني أنه حذف بعض الأحاديث وأبقى بعضها، لكن المقصود بالمختصر أنه جمع المتفرق. يعني مثلا البخاري يأتي إلى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيأتي البخاري رحمه الله ويذكر مثلا، يقول باب النية، ويقول ويذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بس. ثم يأتي بالبقية في كتاب آخر باب الهجرة، فيقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجر إلى آخره. فالذي يعمل مختصر يأتي في الحقيقة ويجمع المتفرق ويجعله في نص واحد. ولذلك يعني صار الأسهل لمن يشرح البخاري أن لا يشرح الكتاب الأصل، لأنه سيبدأ يجمع الحديث من المواضع المتفرقة. أما إذا شرح المختصر فهو قد جمع له الأحاديث في موضع واحد. ولذلك يقول ابن حجر أو غيره، يقول تخاصم قوم في البخاري ومسلمي لدي وقالوا أي ذين تقدمي. يقولون له يعني أنت قرأت البخاري وقرأت مسلم، من ترى أولى بالتقديم منهما؟ قال تخاصم قوم في البخاري ومسلمي لدي وقالوا أي ذين تقدمي، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمي. فيقول مسلم أكثر ترتيبا وضبطا لترتيب الأحاديث، لكن البخاري رحمه الله أكثر عناية بصحة الأحاديث. يعني هذا السطرات لعله إن شاء الله لا يخلو من فائدة. الحديث الذي معنا اليوم الحديث 283، حديث جابر رضي الله عنه قال كان المسجد، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسقوفا على جذوع من نخل، وكان جذع شجرة أو نخلة منها يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا منبرا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، فقال إن شئت فعملت المنبر. هذا الحديث تقدم شرح حديث شبيه به، وفيه أن هذا الغلام مضى إلى الغابة التي كانت في المدينة مجموعة أشجار، واقتطع منها أشجارا وصنع منها الغلام. ومنها في روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي طلب من المرأة أن تصنع المنبر، وفي رواية أن المرأة طلبت. والتوفيق بين هاتين الروايتين أن المرأة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يجبها في البداية، ثم لما فكر عليه الصلاة والسلام في الحاجة إليه طلب من المرأة ذلك، قال يعني كأنها ذكرت له كذا وكذا، فلا زال الموضوع في باله عليه يرتفع، وتكلم صار صوته أكثر، يعني أكثر بعدا وإيصالا للناس. يعني أجساد الناس لا تحجب الموجات الصوتية لا تصل، لأنه صار أعلى منهم. فلما رأى عثمان أنه إن نزل درجة يعني خلاص إذا المنبر شيلوه من المسجد ما له داعي، فصعد عثمان إلى الدرجة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، رجع إلى الدرجة الأولى الأعلى، واستمر علي رضي الله تعالى عنه ومن بعده يخطبون على ذلك. ودخل أحد العلماء يوما على خليفة من الخلفاء، وكان هذا الخليفة يجد في قلبه على عثمان أشياء، ومما ذكره الخليفة أنه قال إن عثمان كذا وكذا، وقال أيضا وإن عثمان لم يتواضع كما تواضع صاحباه. أبو بكر تواضع ونزل درجة، وعمر تواضع ونزل درجة، يقول عثمان رجع فوق ما تواضع. فقال له هذا الرجل العالم، قال يا أمير المؤمنين إن عثمان والله قد أحسن إليك ولمن بعدك. قال كيف؟ قال لو كان كل خليفة يتولى ينزل درجة لكنت اليوم تخطبنا من قعر بئر، لأنك اللي بعد عثمان خلاص هذه الأرض فبيحفر شوي ويقف، ثم اللي بعده بيحفر أكثر، يقول فتكون أنت اليوم في قعر بئر تخطبنا. فعثمان في الحقيقة أحسن إليك أنه أعاد الناس إلى شيء واحد وهو الصعود على المنبر. فالمنبر كما ذكرت يعني كان معروفا طبعا عند العرب، ولذلك المرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن لي غلاما نجارا أفلا أمره فيصنع لك منبرا، ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما هو المنبر، يعني هذا أمر جديد على العرب، لا كانت العرب تعرف هذه المنابر وتصعد عليها عند إنشاد الأشعار وغيرها، لكن لم يكن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة إليه قائمة في البداية. أول ما بني المسجد كان العدد قليلا الناس، وبالتالي ما كان في حاجة إلى وضع هذا المنبر، لكن لما بدأ الناس يكثرون وصار الناس من البوادي المسلمون صاروا يأتون إلى المسجد يصلون الجمعة ويرجعون، صارت الحاجة إلى هذا المنبر أشد من الحاجة إليه في غيره. لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة إلا قائما على المنبر بعدما صنع، ويشهد له قول الله تعالى وتركوك قائما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم خطب جمعة وهو جالس أبد، كان يخطب وهو قائم ثم يجلس بين الخطبتين ويكمل الخطبة. وذكر أنه خطب مرة واحدة جالسا ليست خطبة جمعة، وإنما لما اشتد به عليه الصلاة والسلام المرض خرج مرة ودعي الناس الصلاة جامعة حتى اجتمعوا، ثم صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب خطبة وداعية لم تكن خطبة جمعة، إنما كانت إلقاء، يعني ممكن نسميها اليوم مثلا يعني كلام توجيهي أو محاضرة أو كذا، لم تكن خطبة جمعة يعني. ولم يذكر أيضا أنها كانت في وقت الجمعة، وقال عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة أيها الناس إنه دنا مني خلوف من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، يعني اللي أنا ربما نهرته يوما أو كذا يقوم اليوم يفعل كما فعلت يقتص مني، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ثم لما يرى عليه الصلاة والسلام أحدا تحرك ولم يطلب أحد شيئا فقال ولا يخشى الشحناء، يعني لا يخشى أني أزعل، فإنها ليست من شأني، ليس من أخلاقي أن إذا أحد اقتص مني أني أغضب عليه لأنه أخذ حقه، فإنها ليست من شأني. يقولون فلما كرر ذلك قام رجل من آخر القوم قال يا رسول الله إن لي عليك درهما أو قال نصف درهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال اقضه، ثم قيل للرجل يعني كيف تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذا، يعني وهو عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحال ونصف درهم، يعني كأن بعض الصحابة وجد عليه نصف درهم، مفترض أنك تسكت عنه، يعني تتذكر نصف درهم تقول سدده لي. فقال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يناشدنا، يعني كأن حريص، فكأن الصحابي أراد أن يدخل السرور إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول أنا فتحت الباب للطلب وخلاص ما أحد طلب بعدي. لأنه لو كان لما قال الرجل لي عليك نصف درهم لو كان في أحد له على النبي عليه الصلاة والسلام حق لقام وقال وأنا يا رسول الله بعد مثلا درهمين والثالث يقول كذا، لكن ما دام ما طلب إلا هذا الرجل مع أن الباب انفتح، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني لما توفي صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن لأحد من الناس عليه حق. قال عليه الصلاة والسلام لها إن شئت، فعملت المرأة المنبر. تقدم أيضا شرح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بأنهم كانوا إذا أرادوا أن يضعوا أعمدة فإنهم يأتون إلى جذع نخلة ويقطعونه من أصله ومن رأسه، ثم يأتون بكأن قطعة خشب ويحفرون في الأرض وينصبونه، ثم يضعون التراب والطين والحجارة تمسك حتى يكون كأنه سارية، ثم يضعون فوقه ربما مثلا سيقان النخل سيقان الشجر أو نحوه تكون مثل السقف، فيضعون فوقها السعف يصبح كأنه عريش، ويصلي الناس في الداخل في هذا المكان. وكان المسجد حوله مثل الجدار، وهذا الجدار هناك أعمدة له حتى يربط السعف بينها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وقف في قبلة المسجد، وكان هناك جذع نخلة من الجذوع، إما أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكئ عليه بيده أو كان يتكئ عليه بظهره، المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على هذا الجذع. كيف يتكئ ما شرح في الحديث، ولم أجد أيضا أحدا من الشراح شرح كيف كان يتكئ، لكن كان يتكئ، إما اتكأ بيده إما اتكأ بظاهر عليه الصلاة والسلام، لكن هناك جذع نخلة يابس كان عليه الصلاة والسلام يتكئ عليه، وكان هذا الجذع يعني يسمع الذكر في كل جمعة. يقول فلما وضع له المنبر وكان يوم جمعة، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له، جاء عليه الصلاة والسلام وسلم ثم جلس على المنبر. المنبر له ثلاث درجات كما تقدم، وله مكان يقعد عليه عليه الصلاة والسلام، فهو جاء عليه الصلاة والسلام وقعد، صار الآن الاتكاء ما في جذع نخلة يتكى عليه، خلاص ما يحتاج، عنده المنبر يقف عليه عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج أن يتكى على ذلك الجذع. يقول فصاحت النخلة، الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه صاح، التي كان يخطب عندها. المنبر صنع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كما ذكر ابن حجر المسجد كان مسقوفا على جذوع من النخل. أهل العلم أيضا بالمناسبة كرهوا المنبر الكبير، قالوا الذي يضايق المصلين، وهذا موجود اليوم في بعض المساجد، تجد المنبر يعني منبرا كبيرا بحيث أنه ربما دخل في الصفوف، وربما قطع الصف الأول والصف الثاني، بعض المنابر يجعلون الدرج من الأمام، وهذا موجود، يعني ربما الذي يسافر إلى بعض البلدان يجد منابرهم على مثل هذا الحال، كثير منهم ما يبني المنبر كما يبنى عندنا في يعني بمثل هذه الطريقة، لا يأتي بالمنبر يصنع في الخارج ما يبنى مع المسجد، ويؤتى به أحيانا على عجلات ويوضع في المسجد، فإذا أراد الإمام أن يصعد المنبر جاء من الأمام ثم صعد الدرجات، ويكون المنبر عاليا. وقد ذكر أهل العلم أن السنة أن لا يزيد عن ثلاث درجات، قالوا أولا حتى لا تتعب أعناق الناس وهم رافعون أعناقهم ينظرون إلى إمامهم، لأن الإمام إذا كان مرتفع تعبت أعناق الناس وهم رافعون لأعناقهم. وإن كان ليس هناك نص يعني يأمر بتحديد كم يكون طول المنبر، فهذا يترك بحسب المصلحة، إن كان المسجد كبيرا جدا فيرفع المنبر حتى يكون الناس ينظرون إلى الإمام من مكان بعيد، وإن كان المسجد صغيرا أنزل المنبر فصار ثلاث درجات حتى يستطيع الإمام أن يراه الناس ويراهم هو. فكره للعلم كما ذكرت أن يكون المنبر كبيرا، قالوا حتى ما يشق الصفوف ولا يأخذ مساحة من المسجد. يقول التي كان يخطب عندها، أهل العلم الفقهاء الشراح للحديث فرعوا هنا فرعا على مسألة خطبة الجمعة، قالوا هل يجب على الإمام أن يخطب خطبتين أم يجب أن يخطب خطبة واحدة فقط وتكفي ويصلونها جمعة؟ وأكثر أهل العلم الذين اطلعت على أقوالهم، هو قول أيضا لعمر رضي الله تعالى عنه وجمع من الصحابة، أنه يجب على الإمام أن يخطب خطبتين، وقالوا إن الخطبتين تكون عن ركعتين، وصلاة الجمعة هي ركعتان، فصارت بدلا عن صلاة الظهر، بدل ما يصلون الظهر أربع ركعات هذه خطبتين وركعتين فصارت أربعا. يقول عمر رضي الله عنه إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة، ويقول سعيد بن جبير الخطبتان جعلت مكان الركعتين، ولذلك يجب أن يخطب خطبتين. وإذا خطب الإمام، ربما بعض الأئمة، أنا أذكر صليت مع إمام قبل سنوات لما كنت في الثانوية، كان إمام مسجدنا رجل كبير في السن وكذا، فخطب خطبة واحدة وهو كثير السهو في الصلاة، فما بالك في الخطبة؟ فخطب خطبة واحدة ويبدو أنه ظن أن هذه الخطبة الثانية، كما أن بعض الناس يسجد فيظنها السجدة الثانية ويقوم مثلا، ثم قال أقم الصلاة ونزل وأقام الصلاة وصلى الناس، صلى وهو لم يخطب إلا خطبة واحدة. ثم بعدها يعني اطلعت على كلام أهل العلم بأنه يجب أن يعني كنا نقرأ مرة على شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، وذكر هذا، ذكر أنه لا بد أن تكون الخطبة. فسألته، وهذا بعد الموقف بسنوات يمكن بأكثر من 10 ولا 15 سنة، فقلت له يا شيخ أنا صليت قبل سنوات مع إمام وصلى خطبة واحدة، فقال لي أعد صلاتك. فقمت وأعدتها 4 ركعات ظهرا، وذلك أنه لا بد أن يخطب خطبتين وأن تكون الجمعة على ركعتين. فإذا كان لم يخطب إلا خطبة واحدة صار كأنما يعني كأنهم ما صلوا جمعة، يقومون يصلونها ظهرا. وهذا من التفريعات التي ذكروها. وأيضا ذكروا كلاما عن الخطبة وإن كان ليس هو موضوع الحديث، قالوا أقل الخطبة أن يقرأ حمد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية وموعظة. يعني يفرض الإمام غاب وقال المؤذن أو أحد قال يا جماعة يقوم واحد منكم يخطب، ما عندنا إمام اليوم، يقوم واحد يخطب حتى نصليها جمعة بدل ما نصليها ظهرا، فأردت أن تقوم أنت لتخطب وأنت ما حضرت شيئا وليس في بالك موضوع معين، لكنك تريد أن يعني حسبك من القلادة ما حاط بالعنق مثل ما يقال، تريد أن تخطب خطبة تكفي فقط لإقامة الجمعة. فيقولون يكفي فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاتقوا الله أيها المؤمنون. هذه الخطبة الأولى انتهت وجلست، قمت الخطبة الثانية الحمد لله أما بعد اللهم أعنا على ذكرك ودعاء وأقم الصلاة، خلاص هذه خطبة، هاتان خطبتان تامتان يصح بهما أن تصلوا بعد ذلك ركعتين على أنها صلاة جمعة. ولذلك أحيانا لما نسمع أن والله المؤذن قال يا جماعة واحد منكم يقوم يخطب فلم يقم أحد فصلوها جمعة فصلوها عفوا ظهرا، هذا لا يليق، لأن أي واحد يستطيع يقوم حتى لو لم يكن طالب علم ربما ولو حتى لو لم يكن ملتزما أيضا بأحكام الشريعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل من صحت صلاته صحت إمامته، حتى لو كان يعني عليه ملاحظات شرعية ونحوه، مدام أن صلاته صحيحة أنه ليس يعني تاركا للإسلام وكذا، مدام جاي يصلي مع الناس فيصح أن يقوم ويلقي عليهم خطبة الجمعة ويصلي بهم. ذكروا أيضا من الفروع على خطبة الجمعة، قالوا لو صلى الإمام على المنبر صلاته صحيحة، بشرط يعني ألا يقصد التكبر على الناس، ألا يقصد، لو قصد مثلا تعليم الناس الصلاة أو أن يراه الناس، افرض ما في ميكروفونات والمبلغ ربما لا يبلغ صوته بشكل جيد فصلى على المنبر حتى لو التبس على الناس اللي وراء يرون ركوعه وسجوده مثلا، يعني لو احتاج الناس إلى هذا. يقول قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها كصياح الصبي حتى كادت أن تنشق. النخلة صدر منها مثل هذا الصوت كأنها صبي يبكي يصيح كما يصيح الصبي الصغير ويعلي صوته، وهذا بلا شك أنه من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتميزت نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، معجزاته تميزت عن جميع الأنبياء، أن معجزات عليه الصلاة والسلام لم تكن في باب محدد. يعني إذا نظرت في معجزات موسى عليه السلام تجد كلها خوارق عادات، يعني يضرب البحر فينشق، يلقي العصا وتنقلب حية، يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، تشعر أنها خوارق للعادات لأجل أن يقيم الحجة على السحرة. عيسى عليه السلام تجد أنها كلها متعلقة بالطب، يبرئ الأكمهة الأبرص حتى بلغ أنه يشفي داء الموت، يعني لما واحد يموت يحييه عيسى عليه السلام لأجل إقامة الحجة أن هذا ترى يا جماعة ليس طبا، هذا معجزات، لأن قومه كانوا قد برعوا في الطب. النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى قوم مهتمين بالسحر، مهتمين بالطب، مهتمين كذا بالفلك، إنما بعث إلى الناس عامة. وإن كانت قريش في وقته كانت مهتمة بالبلاغة والشعر، لكن أيضا رسالته عامة، أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى اليمن وإلى مصر وإلى كل الناس. وبالتالي يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح، يقول: وقد بلغت معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1000 معجزة. وهذا الكلام ذكره أيضا ابن العربي في كتابه أنوار الفجر، ذكر أيضا أن معجزات عليه الصلاة والسلام أكثر من 1000 معجزة، بعضها نقل إلينا وبعضها لم ينقل. ولو تبحث اليوم في معجزاته لوجدت أنها كثيرة، يعني مثلا كتب دلائل النبوة اليوم بعضها 6 مجلدات و7 مجلدات كلها تحكي معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، الدلائل التي تدل على نبوته. فطبعا لكن أعظم معجزاته كما تعلمون هو القرآن، كما قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. يعني قريش تقول: ليش ما نزل عليه آية، ليش ما نزل عليه علامة تدل على نبوته؟ الآية هي العلامة. ولذلك يقول: آيات الساعة، يعني علامات الساعة. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله. ثم قال الله: أو لم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، ما يكفيهم القرآن أنه حجة ودلالة على نبوتك، وأنه أننا تحديناهم فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ألا أيضا تكلم الجمادات جاء في أحاديث أخرى، أو قل تفاعل الجمادات، يعني مثلا في الحديث الصحيح في البخاري حديث جابر عن قصة الحديبية، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بركوة فيها ماء وضعت بين يديه والتم الناس حوله، فقال: ما بالكم؟ قالوا: ليس في المعسكر إلا ما بين يديك من ماء. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في هذا الإناء، يقول جابر: فرأيت الماء ينبع بين أصابع، وصارت الركوة هذه يأخذونها يعبئون بها قربهم. يقول: فما تركنا إناء ولا قربة في العسكر إلا ملأناها من هذه من هذه من هذا الإناء. الركوة، الركوة هي إناء من حجر يعني. وكذلك يعني ذكر بعض الصحابة، والحديث أظنه في صحيح مسلم، أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام حمل في يده أحجار، فيقول: فسمعتهن يسبحن، أو كما جاء في الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي إذا مرت به، يقول: السلام عليك يا رسول الله. والحديث أيضا صحيح. فهذه كلها من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ونقصد بالمعجزات يعني أدلة نبوته. لما يقول لك: إيش الدليل أنك نبي؟ تقول: إن هذا الجذع صاح لما ابتعدت عنه، دليل أنه فقد نبيا. وإيش الدليل أنك نبي؟ قال: أن هذا القمر انشق. إيش الدليل أنك نبي؟ أن الماء نبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذه كلها يعني أحدثها الله جل وعلا له صلوات ربي وسلامه عليه، لأجل أن يقول للناس: ترى هذا نبي. ولذلك تقع له هذه الأمور. والمعجزة كما تعلمون أمر خارق للعادة، يجريه الله تعالى على يد نبي لإثبات نبوته. المقصود أن هذا الجذع اليابس صاح كما يصيح الصبي. يقول: وسمعنا للجذع مثل أصوات العشار أو العشار، بالضم والكسر كلاهما صحيحة. والعشار أو العشار هي النوق الحوامل، وقيل بل هي الناقة التي أشرفت على الولادة فصارت تئن مع قرب الولادة عند الناقة واحتباس يعني الجنين في بطنها، المولود في بطنها، بدأت تئن مع أواخر يعني أيام ولادتها الناقة. فهذا الصوت الذي يخرج منها الصحابة ألفوه، يعني إذا مر وسمع أنين ناقة يدري أنها الناقة حامل مثلا. فالصحابة هذا الصوت الذي ألفوه سمعوه الآن من هذا الجذع. وفي رواية النسائي قال: كحنين الناقة الخلوج. والناقة الخلوج هي التي أخذ منها ولدها، اللي ولدت ثم أخذ منها الولد، فهي تئن وتحن شوقا إلى ولدها. يقول: وسمعنا للجذع مثل أصوات العشار أو العشار جمع عشرة، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من المنبر فوضع يده عليه، وضع يده على الجذع فأخذها فضمها إليه، ضم النبي صلى الله عليه وسلم الجذع ضمه إليه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فجعلت تئن أنين الصبي، الأنين البكاء، جعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. يعني كما أن الصبي إذا بكى حملته وقلت خلاص شاطر مثلا سكته، يبدأ الصوت مثلا ينخفض شيئا فشيئا حتى يسكت، أو مثلا تلقمه أمه ثديها فيبدأ شوي شوي يسكت، كذلك هذا الصحابة كانوا يسمعون صياحا كصياح الصبي، حتى ما هو كصياح يعني الغلام، كصياح المولود مثلا، كصياح الصبي، والصبي يطلق على أبو 4 سنوات و5 سنوات. ثم بدأ يعني يشتد الصياح، حتى من شدة الصياح تحول إلى نوع من الأنين كأنين الناقة اللي يعني تتألم من قرب ولادتها. ثم لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده صلى الله عليه وسلم على الجذع ثم ضمه إليه، جعل يئن أنين الصبي الذي يسكت، مثل الصبي اللي ألقم ثديا أو أسكت أو أعطي ما يريد إذا كان يبكي يريد شيئا، ثم جعلت يعني تئن كما يئن الصبي الذي يسكت حتى استقرت. ثم قال عليه الصلاة والسلام بكت على ما كانت تسمع من الذكر بعدها، بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي رواية أخرى في غير الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال بكى، يعني بكى الجذع لما فقد من الذكر، ولو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا العلماء أيضا أو يعني بعض السلف تكلموا عن الشوق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا يعني هذا جذع يابس، ولما فقد النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إليه فكيف شوقك إليه، وقالوا أيضا إن هذا جذع يابس ولما فقد الذكر بكى، فما بال قلوبنا نحن اليوم التي ربما تفقد الذكر وقتا طويلا ومع ذلك يعني لا تتأثر. ولا الأصل أن الإنسان لا يغفل عن الذكر، لا يغفل عن ذكر الله، لا يغفل عن تلاوة القرآن، لا يغفل عن حضور مجالس الذكر، حتى يحافظ على هذا القلب حيا. يعني كما قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، فعدم الذكر يؤدي إلى قسوة القلب. فهذا الجذع حن إلى الذكر وهو جذع يابس، وأيضا هذا الجذع لا حساب عليه ولا عقاب، يعني لم يوعد بجنة ولم يتوعد بنار، فما بالك بمن يوعد بالجنة ويتوعد بالنار ويؤمر أن يحافظ على قلبه حيا سليما رقيقا. هذا بلا شك أن علاجه بالذكر، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كلما كان الإنسان أكثر ذكرا وتسبيحا واستغفارا صار قلبه حيا، فوجد أثر ذلك في صلاته، وجد أثر ذلك عندما يسمع الموعظة، تشعر أن قلبك تغير إذا كنت كثير الذكر والتسبيح والاستغفار، تشعر أن هذا المضغة التي في داخل صدرك أنها بدأت تتأثر بالذكر والصلاة والدعاء، بدأ يحضر قلبك معك في مثل هذه المواضع. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. الحديث الذي بعده الحديث 284 عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون وكما تقدم أيضا في درس سابق مر بمراحل، فإنه عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، ثم بعد بناء أهل المسجد صار الناس يأتون يدخلون في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام لم يرجعوا إلى أهلهم وبقوا في المسجد، فأمروا بنيت صفة في المسجد، يعني كلما زادت الحاجة إلى شيء فعله، ثم جعل الناس يفتحون أبوابا من بيوتهم على المسجد، يعني كل واحد يأتي